ومسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. هذه المسؤولية العظيمة هي التي جاءت في الآية السابقة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الأمانة العظيمة قليل من الناس من يقوم بها، والمفرط سيجني غبة تفريطه في حياته الدنيا حينما يعض أصابع الندم على تفريطه إذا ما رأى انحراف من انحرف ممن ولاه الله عليه، وسيجني أيضا غبة تفريطه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا فسأله عن هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المؤمنون، إن العام الدراسي قد اقترب، والأبناء والبنات والأمهات كثير منهن سيعودون إلى المدارس وينقلبون بعدها إلى الالتقاء بمن كانوا معهم من قبل، أو الالتقاء بأقوام جدد أقبلوا عليهم بعدما فارقوا آخرين في مراحل سابقة. والواجب على كل مسلم كما يرعى أولاده في تهيئتهم لهذه المدارس بأخذ العدة لها، العدة الحسية، من مال ولباس وأدوات مدارس، الواجب عليه أن يقوم بما هو أهم من ذلك، ألا وهو متابعة أولاده ذكورا وإناثا، متابعتهم في درسهم ومتابعتهم في معرفة توجهاتهم ومتابعتهم في معرف من يجالسون ومع من يذهبون ومع من يأتون، ومتابعتهم أيضا في مناقشته إياهم ماذا قيل لهم أو ما يقال لهم، فإن هذه هي المسؤولية العظمى والمهمة الكبرى والنتيجة المهمة لعملية التعليم. أيها المسلمون، إننا والله أخوف ما نخاف الأيام هذه على أولادنا، أخوف ما نخاف عليهم من البدع عموما وبدعة التكفير خصوصا، فإن هؤلاء الذين قذفنا بهم إلى هذه المدارس هم فلذات أكبادنا، يجب أن نتعهدهم وأن نرعاهم وأن نصونهم عن كل ما يؤذيهم في دينهم ودنياهم. أيها المسلمون، إن الأولاد على حسب ما يوجهون به، وخصوصا من كان غضا طريا في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية وهكذا في بداية المرحلة الجامعية، فإن كثيرا من الظلال إنما يختطفونهم أيها المسلمون في هذه المرحلة ثم يحرفونهم عن سواء السبيل إلى هذه المناهج المنحرفة التي نرى جميعا سوء عاقبتها ونجني مرارتها وثمرتها الخبيثة في هذه الأيام. ولكن لا تستغرب أيها الوالد المفرط، هذه ثمرة التفريط وهذه ثمرة التغافل وهذه ثمرة التساهل. فاحرصوا يا عباد الله على أولادكم، فإنكم موقوفون بين يدي الله جل وعلا ومسؤولون عنهم، فاحذروا عليهم البدع والأفكار المضلة، وتابعوهم في سيرهم في الدراسة، وتابعوهم في سيرهم في من يحتكون به ويجالسونه ويأخذون عنه ويعطون معه في الكلام. واحرصوا أيضا على أن تعرفوا حقيقة أصدقائهم غاية الحرص، فإن الصاحب ساحب والمجالس مجانس، فبينا تراه صاحبا لابنك إذا بابنك قد تأثر به فاحرص على رفقة الخير، فإن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الفكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه بثمن. فالصاحب تقتبس منه الأخلاق الطيبة أو الأخلاق الرديئة. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فإذا لم تتخلق بأخلاقه الطيبة وتقتبس منه فلا أقل من أن تنسب إليه فيقال هذا صاحب فلان أنعم به وأكرم. والعكس بالعكس سواء، الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإحراق الثياب هو كناية عن إحراق دينك ودنياك، وذلك بسبب انحرافك معه فتهلك بسببه عياذا بالله من ذلك. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فالرائحة الخبيثة بنسبتك إليه فيقال هذا صاحب فلان السيء عياذا بالله من ذلك. فيا أيها المؤمنون احرصوا رحمني الله وإياكم على الأولاد، فلا تكتفوا بالعناية بهم عناية حسية، فإنها والله ليست هي الأصل، وإنما الأصل أن تربي ولدا صالحا. إذا ما انقلبت إلى ربك وانقطع عملك بقيت لك ثمرة هذا الولد الصالح يدعو لك ويستغفر لك بسبب تنشئتك له التنشئة الصالحة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الأسباب التي تساعد في هذا الزمن على كثرة الانحراف الانحراف الخلقي والانحراف الفكري ما تيسر من أسباب التواصل ووسائل الإعلام في هذا الزمن الذي لم يكن في زمن قبله. إن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى من النت وغيره والقنوات المتعددة أصبحت شرا عظيما في جانب الفكر والبدع، والبدع أيها المؤمنون قد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في أول الإسلام قبل أن لم تكن حدثت بدعة واحدة. فكيف بنا نحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه البدع وتعددت وأصبحت تموج كموج البحر عياذا بالله منها؟ أيها المسلمون، على كل والد أن يتابع أولاده في هذا الجانب فيحرص عليهم غاية الحرص، فيعرف ماذا يدخلون وماذا يدعون من هذه المواقع، فإن هذه والله مسؤولية عظيمة. وقد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أراقب. ليس الأمر كذلك، والله لو قيل لك إنك تكسب في المكان الفلاني في كل يوم 1000 ريال ما تأخرت عنه ثانية ولكنت أول الواردين عليه، فكيف تترك كسب الابن وتجني خسارته؟ كيف تترك كسب البنت وتجني خسارتها؟ ستعرف غدا إذا ما وقعت الفأس في الرأس أنك كنت مستطيعا ولكنك كنت تتغافل ثم تتساهل ثم بعد ذلك تحل الكارثة. أيها المسلمون، إن كثيرا من الانحراف في أبواب الإعلام في هذه الآونة جاء من باب التواصل الاجتماعي وباب النت، فاحرصوا رحمكم الله على معرفة ما يقوم الأولاد بالدخول عليه من هذه المواقع، ولا سيما مواقع التكفير التي تنتهي بابنك وبابنتك إلى التدمير والتفجير والعياذ بالله. أيها الناس، على العبد المسلم أن يتابع سير ولده، فإذا ما رأى فيه بداية انحراف أخذ على يده، فإن لم تأخذ على يده فجئت به عياذا بالله من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ أولادنا ونشأنا، وأن يجنبهم أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحميهم وأن يحوطهم بعنايته ويكلأهم برعايته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين وأزواجنا وذرياتنا وعموم إخواننا المسلمين من هذه الفتن يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.